أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة سورة ياسين بعد الدفن؟ كل هذا كما ذكرنا، سورة ياسين أو سورة الفاتحة أو غير ذلك من السور، كل ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفن الموتى ودفن أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ووقف على قبورهم وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ما قال الفاتحة، ما قال اقرأوا ياسين أو قال احرصوا على ياسين، وإنما قال هذا المحفوظ الثابت الصحيح من هديه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وكنا قد بينا أنه لا يسرع الدعاء ولا تسرع الموعظة، وإن كان البعض قد استشكل كيف لا تسرع الموعظة بعد الدفن أو حال الدفن، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث البراء. وحديث البراء المشهور أن الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة رجل من الأنصار، ثم كما تعلمون في القديم كانت القبور تحتاج إلى دفن، بخلاف الآن تكون القبور محفورة، كانت القبور تحتاج إلى حفر وتهيئة، بخلاف حالنا اليوم والحمد لله أنها ميسرة مسهلة. كانوا في القديم إذا جاءوا بالجنازة ينتظرون حفر القبر وحفر اللحد، وهذا يستغرق وقتا، إذا حفرت الحفرة ثم حفر اللحد يأخذ وقتا طويلا. فقال رضي الله عنه، قال البراء: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يحفر له، لاحظ، ينتظر أن يحفر له. قال: فجلسنا حوله فأخذ بعود فنكته في الأرض وقال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم جاءه ملك الموت وقال: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. ثم ذكر حاله بعد أن تقبض روحه، وحاله بعد أن ترفع روحه، وحاله بعد أن يوضع في القبر. ثم ذكر العبد الكافر وما يكون من شأنه. هذا الحديث أولا ليس بعد الدفن، ثانيا هناك فرق بين الاتفاق والقصد، هناك سنن تأتي اتفاقا وسنن تأتي قصدا، مثل قيام الليل، وقف عليه الصلاة والسلام فجاء ابن عباس وصلى معه، لكن بدون ترتيب وبدون موعد وبدون قصد، فتشرع الجماعة كما قال جمهرة العلماء في قيام الليل اتفاقا لا قصدا، وإنما تشرع قصدا في صلاة التراويح. السنن ينبغي أن تعلم، والدليل على أنها اتفاقا وليست بقصد أنه ما فعلها إلا في جنازة ذلك الأنصاري. فلو كانت الموعظة مشروعة في كل حال دفن لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس والصحابة يحفرون، وهذا من باب قضاء الوقت وبيان أحكام شرعية وأمور غيبية لا تيسر لغيره عليه الصلاة والسلام، فلا مانع أن يكون منه عليه الصلاة والسلام ذلك على سبيل التعليم والتوجيه، كما لو حضرت جنازة فرأيت منكرا فنصحت أو رأيت أمرا فبينت، فهذا الوعظ وهذا البيان وهذا النص جاء لموجب. فالتذكير بما يناسب الحال من مقتضياته أو لوازمه أو ما يكون مؤثرا أبلغ، أو من باب بيان الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة وبيان هذه الأمور الغيبية، لا يكون موجبا للحكم بجواز ومشروعية المواعظ على القبور. وتوسع الناس في ذلك حتى أصبحوا يقفون على القبور فتذكر مآثر الموتى وتذكر محاسنهم، وهذا فلان الذي فعل وهذا فلان الذي كان يفعل، وهذا كله من الأمور التي حرمها الله ورسوله، أعني الثناء على الموتى بهذا الأسلوب خاصة بعد دفنهم وذكر أمورهم الخاصة ونحو ذلك على سبيل التمجيد والتعظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة، أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لا يخفى أن أمر الدعوة في سبيل الله أمر عظيم، ولكن يا فضيلة الشيخ أشكل علي وعلى كثير غيري بعض الأمور المتعلقة بهذا، فنرجو منكم البيان في ذلك. ومن هذه الأسئلة: هل تحديد الخروج للدعوة سواء بثلاثة أيام أو بغيرها صحيح أم لا؟ الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف المهام وأعظمها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي وظيفة الرسل والأنبياء والعلماء والأتقياء وخيار الخلق على سائر الأزمنة والأمكنة. ولذلك أثنى الله على أهلها وفضلهم على غيرهم، وأخبر أن دفع البلاء وزوال البلاء عن الخلق يكون بفضله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين يقيمون حجة الله على خلقه فيأمرون بما أمر الله وينهون عما نهى الله عنه. الدعوة إلى الله تفتقر إلى علم، ولا دعوة بدون علم. قال تعالى: قل إني على بينة من ربي. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا دعوة بجهل، ولا دعوة بعاطفة، ولا دعوة بتصدر وحرص على التبرز عن الناس، وإنما يدعو من علم وجلس في مجالس العلماء وأخذ الوحي عن أهله الذين هم ورثة الأنبياء، فتلقاه بعلم وبصيرة ودعا على نور من الله عز وجل. ثانيا، أن هذه الدعوة ينبغي للمسلم أن يعلم أحكامها وأساليب وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، حتى يكون على بينة من أمره، ولا يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. وليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص أو تنصيص على عدد معين أو وقت معين أو زمان معين، وليس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده إلزام الداعية بكتاب معين، ولا بطريقة معينة، ولا بليال معينة. كل ذلك مما ينبغي للمسلم أن يتقيه ويجتنبه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: لدي آلة كهربائية وتعطلت، ولها عندي أكثر من سنتين، والضمان لها سنة من قبل الشركة، فأحضرت للشركة هذه الآلة وأحضرت لها ضمانا جديدا، فكانت قطع الغيار والأجرة مجانا بسبب هذا الضمان الغير حقيقي، وكشف العامل بطلان هذا الضمان، وبعد نهاية عمله أعطيته 50 ريالا، فما الحكم مع العلم أن التكلفة تساوي 400 ريال من غير الضمان؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسألة الضمان للسلع والآلات مسألة معاصرة، وطرأت في هذه العصور المتأخرة وجرى العمل بها بين التجار، وهي تقوم على أن الشركة تلتزم بإعطائك آلة معينة، وهذه الآلة تضمن الشركة على أنها لا تتعطل، وأنها تبقى سنة أو سنتين على حسب مدة الضمان، أو تحدد مسافة، فإما أن تحدد بالزمان أو تحدد بالمكان كما في السيارات ونحوها، فتحدد مسافة معينة للسير على أنها لا تتعطل قبل 1000 أو 2000 من الكيلومترات ونحو ذلك. هذا النوع من الاتفاق يمكن أن يخرج على شيء قديم، وهو الذي يسمى بالعهدة، والعهدة قضى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بيع الرقيق، وكانت العهدة عندهم على 3 أيام، وقد تتسع وتطول على تفصيل عند العلماء رحمهم الله في مسائل العيوب في البيع. لكن من حيث الأصل الشرعي، أن من باع سيارة أو آلة أيا كانت والتزم هذه الآلة، يقصد منها منفعة كالسيارة للركوب والثلاجة للتبريد، فالأصل الشرعي يقتضي أن تكون السيارة عاملة لا عاطلة، والآلة عاملة لا عاطلة. فلو أخذتها ثم تبين أن بها عطل من أصل التصنيع، فمن حقك أن تردها إذا كان العيب مؤثرا في منفعتها أو ينقص هذه المنفعة، فمن حقك أن ترد ولو بعد مدة الضمان. هذا أصل شرعي يفرع على القاعدة المعروفة في تأثير العيوب في المبيعات، فكل شيء تشتريه وله منفعة ويقصد منه منفعة، وهذه المنفعة تتعطل كليا أو بعضها، أو اشتغلت هذه المنفعة مدة ثم تعطلت وتبين أن الخلل من التصنيع، فمن حقك أن تردها إلى الشركة التي اشتريت منها، ومن حقك أن تردها إلى المحل الذي هو وسيط بينك وبين الشركة، ومن حقك أن تردها على الشخص الذي باعك إياها بعد بيعتين من الشركة. هذا أصل شرعي، وأجمع العلماء على أن العيوب مؤثرة، وما يكتبه التجار من كلمة البضاعة لا ترد ولا تستبدل باطل. البضاعة ترد إذا وجد فيها العيب برضا من يرضى وكره من يكره، هذا حق من حقوق المشتري. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن باعها فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء أمسكها. وقال تأكل أموالكم بينكم بالباطل، ومن يبيع السلع المعيبة يبيعها وهي تساوي 10 والأصل أنها بالعيب تساوي 5 فقد أكل 5 الزائدة بالعيب بالباطل. فأجمع العلماء على أن السلع ترد بالعيب. إذن نقول البضاعة لا ترد ولا تستبدل إذا كانت البضاعة صالحة، وإذا كانت البضاعة لا عيب فيها. فلو اشتريت مواد غذائية وتبين أنها فاسدة فمن حقك أن ترد. فلو قال لك كتبت لك هذا الشرط والمسلمون على شروطهم تقول نعم، قد قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما حرم حلالا. فهذا الشرط البضاعة لا ترد ولا تستبدل يحل الحرام ويحرم الحلال. يحل الحرام وهو المال الذي أخذ بدون حق، والبائع لا يرضى لنفسه أن يباع سلعة مغشوشة ويقال له لا ترد ولا تستبدل. وأيضا حرم حلالا لأن مال الذي دفعته لقاء سلعة تستحق، فإذا به لقاء سلعة لا تستحق، فمن حقي أن أسترد مالي. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أرأيت، أي أخبرني، لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ لكن لو اشترطت الشركة أن هذه السلعة تعمل وأنها تعالج العيوب التي لا تؤثر في المنفعة، وأنها تعالج العيوب التي تكون يعني مؤثرة تأثيرا لا يوجب فساد البيع من جهة العيب، فإنه يمكن أن يتخرج هذا على مسألة العهدة. وإن كان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول إن في البيع نوع غرر، لأن هذا الشيء وهو خدمة السلعة أثناء تعطلها لقاء العمل له قيمة مثل 400 ريال وقيمة مثل 200 أو 100، وهذا جهالة ولا ندري، قد تستغرق قيمة السلعة بكثرة التردد على المحل، ومن هنا يشدد في مثل هذا. ولكن هناك وجه باعتبار مثل هذا الضمان. لكن لو قلنا باعتباري على الوجه المذكور فأعطيت الضمان سنة وعملت الآلة سنة، يبقى السؤال أنت أخذت الآلة، إن أخذت الآلة فلك حالتان. الحالة الأولى أن تشتغل عندك الآلة من بعد أخذها حتى تتم سنة وهي عاملة، والحالة الثانية أن تأخذها فتحفظها ثم بعد مضي سنة تشتغل الآلة سنة ثانية. فهي في الحقيقة إذا جئنا ننظر إلى أن الضمان من أجل معرفة مصلحة الآلة وقيامها بالمنفعة، نقول السنة الثانية كالسنة الأولى من جهة المعنى، لأن المراد اختبار الآلة، وأنت حفظت الآلة في السنة الأولى ولم تعمل، وبناء على ذلك يكون ما قصده البائع واردا في هذه الحالة. يكون هناك مخرج أن تسري أو تسري أحكام الضمان للسنة الثانية إذا أوقفتها في السنة الأولى، ولكن هناك وجه أنه يسقط حقك كالمستأجر إذا أجرته سنة وأبقيته سنة لا يعمل ثم قلت له أريدك السنة الثانية أن تعمل، ليس من حقك ذلك. وبناء على ذلك هل الضمان من أجل العمل وضمان العمل؟ فإذا لا يتحقق إلا في السنة الثانية فتكون كالسنة الأولى. أم أن الضمان من أجل الزمان خارج عن الأصل، شرط تفضلي يتقيد بالسنة الأولى إن اشتغلت فيها أو لم تشتغل، هذا أمر يحتاج إلى الرجوع إلى من يضع هذا الضمان. فإن كانت الشركة تتسامح بمثل هذا وتقصد صلاحية السلعة فلا إشكال، وإن كانت تشدد وجب عليك رد 400، أما 50 التي دفعتها فسحت وحرام، أفسدت فيها هذا العامل وأعطيته إياها حتى لا يخبر عنك ما اكتشف، ولذلك لا يجوز هذا، وهي من الرشوة، والعامل يأكلها رشوة والعياذ بالله، ولعن الله الراشي والمرتشي. فأنت فعلت أمرا حراما، ليس من حقك أن تعطيه هذا المال حتى يسكت عن العيب الموجود، ولذلك ينبغي عليك استرداد هذا المبلغ 50 من العامل، وتضمن 400 إذا كانت الشركة قد حددت الضمان بالسنة الأولى. والله تعالى أعلم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله. سابقكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم رؤية المرأة لجنازة محرمها بعد غسله وقبل الصلاة عليه، أي أنها لا تشارك الرجال في تشييعه ولكنها ترغب في رؤيته بعد موته؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز للمرأة أن ترى محرمها كأبيها وابنها وزوجها وأخيها ونحو ذلك، وأن تنظر إليه بعد تغسيله، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، وهو مما يسكن الجزع عند المرأة، فإن كثيرا في الغالب أن الرجل إذا كان على خير واستقامة وكان على طاعة وبر وغسل وابتدأ في تكفينه أو طويت عليه ثياب الكفن وبقي وجهه مكشوفا، فإنه تظهر عليه آثار حسنة، والمرأة إذا رأت هذه الآثار وهذه الدلائل الطيبة سكنت نفسها واطمأن قلبها. وكم من امرأة فجعت على ولدها فلما رأته ورأت على وجهه بشائر الخير، خاصة بعد تغسيله، وهذا معروف ومشاهد ومجرب، ولذلك لا بأس. ونص كثير من العلماء ومن أدركنا من المشائخ أنه لا دليل على المنع والحظر، وقد ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قدم من مزرعته بالسلح والعالية بعالية المدينة وهي التي تسمى الآن بالعوالي، ونزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يحضر ساعة وفاته، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد، فكشف وجهه وقبل ما بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا. فأيما كان لا بأس أن يدخل النساء بشرط غلبة الظن بالأمن والسلامة من المحظور، ما إذا غلب على ظن الإنسان أن فيهن من يتسخط ومن يتجزع وأنهن يحدثن المنكرات من الصياح واللغط، أو علم أنهن يتأثر أنه يبقى الحزن في قلوبهن ورأى من المصلحة منعهن يمنعهن، إذن فالأمر يرجع إلى الولي أو إلى القريب إن رأى المصلحة في رؤيتهن ورأى في ذلك ما يكون فيه الخير فلا بأس، وإلا فإنه يمتنع من إخراجهن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الأفضل الإسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه مباشرة، أم الأفضل انتظار أقرب صلاة مفروضة ثم الصلاة عليه بعدها؟ ظاهر الحديث الأفضل المبادرة، ولكن التأخر اليسير للجماعة الكثيرة ودعاء المسلمين له لا شك أن فيه خير، خيرا للميت، لكن لو أن هناك جماعة كبيرة من قرابته وأهله وذويه وهم فوق 40 مما تحصل به فضيلة الشفاعة، فإنه مبادرتهم به وإسراعهم به وتأسيهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أفضل وأكمل إن شاء الله، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم نقل جنازة الميت من بلد إلى بلد؟ الأصل في الميت أنه يدفن في موضعه، وذلك لأن حمله إلى موضع آخر يؤخره ويعطله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حبس جثة الميت كما في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، فإذا نقل من بلد إلى بلد فإنه في معنى حبس الجثة، ومن هنا فإنه لا يجوز النقل إلا في حالات ضرورية يضطر فيها إلى النقل، مثل أن يكون مثلا بضاحية قريبة من المدينة والوقت يسير، فلا بأس أن ينقل من الضاحية إلى المدينة لفضل الصلاة عليه أو فضل مكان دفنه ونحو ذلك، فقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك، فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره من الصحابة ممن توفي في العقيق وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي، وكان على مسافة بعيدة من المدينة، وكان الأمر يستلزم حمله على الأعناق فيتأخر ويطول، ومع ذلك حمل على أعناق الرجال من مزرعته حتى بلغ المدينة وصلي عليه. ومن هنا قالوا لا بأس بالتأخر اليسير الذي يقصد منه الفضل، شريطة ألا يضر ذلك بالميت على التفصيل الذي ذكرناه. أما إذا كان في بلد إسلامي وأمكن دفنه في ذلك البلد، فالعبد الصالح حيثما قبر وحيثما دفن فسيلقى من الله رحمته ورضوانه، ولو كان في كهف مظلم فليملأن الله قبره بالنور والرحمة. ولو أنه كان من أفجر خلق الله ودفن في أطيب أرض ما أغنى له ذلك من الله شيئا. وكم من قبور في كهوف مظلمة وقفار موحشة قد ملأه الله بالنور والأنس. وكم من قبور حولها الناس يضحكون ويلعبون وحولها الضياء والسرور قد ملأه الله جحيما ونارا على أهلها. فليس هناك إلا العمل، فمن عمل خيرا جزي به ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. فالأرض لا تقدم ولا تؤخر، ولذلك ينبغي أن يكون المسلم دائما حريصا على الأصل. وهنا أنبه على أمر شاع وذاع في هذا القرن المتأخر، حيث نقل بعض الناس أن القبور التي في المدينة تخرج من بها إلى خارج المدينة، وأن من دفن في البقيع وكان على سوء فإنه يخرج. وحدثوا عن رجل أنه رأى جنائز تخرج على جمال من المدينة في آخر الليل ونحو ذلك من القصص والخرافات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولا يجوز للمسلم أن يعتقد أن جثته تنقل من مكان إلى آخر، هذا لا يجوز. إذا قبر في مكان فمكانه حتى يبعثه الله عز وجل منه. وقد دلت على ذلك النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجرا أو برا، صالحا أو طالحا، فقبره هو قبره، وأنه مكانه حتى يبعثه الله عز وجل منه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حوسب أنه إذا فتن العبد في قبره قيل له هذا مرقدك حتى يبعثك الله منه، هذا مرقدك حتى يبعثك الله منه، إن كان صالحا أو غير صالح هذا مرقدك، أي المكان الذي أنت فيه في حال البرزخ. والله يقول عن أهل البرزخ للآخرة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالمقصود أن اعتقاد انتقال القبور هذه أمور خرافية ولا أصل لها، ولذلك لا يجوز اعتقاد مثل هذه الأمور. ففي الحديث الصحيح أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي آذى الله ورسوله أذية عظيمة، وجاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يقوم على قبر أبيه وأن يعطيه ثوبه لكي يكفنه فيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا فكفن فيه هذا المنافق، ثم قبر في قبره. فجاء عبد الله ابنه لأنه أبوه عاطفة الأبوة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبره، فقام على قبره يريد أن يقوم على قبره إرضاء لابنه، فغضب عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهي من المواقف التي وافق فيها الوحي عمر ونزل الوحي من السماء، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وحرم الله عز وجل عليه ذلك. فانظر إلى قوله سبحانه ولا تقم على قبره، فهذا يدل وهو مدفون في المدينة ومدفون في البقيع، ومع ذلك قال الله ولا تقم على قبره، فهذا هو مكانه. ومع أنه مات على الكفر ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طرد من المدينة أو أنه نقل من البقيع أو أنه جاء جمال تنقله، حتى يأتي القرن العاشر بعد العاشر فيأتي رجل فيتحدث بقصة غريبة نرد بها نصوص الكتاب والسنة ونبالغ، حتى إن أحدهم يقول إن قبرا في الشام وجد صاحبه غير الصاحب الذي دفن فيه، ووجدوا في المدينة رجلا غير الرجل الذي دفن فيه. وكلها أمور ليس لها أصل عندنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص الواضحة النيرة التي تخشع لها القلوب ويتعذ بها المؤمن ويعتبر. ما يكفي عن مثل هذه القصص التي تصادم نصوص الكتاب والسنة، وعلى المسلم أن يتلقى هذه الأمور أمور القبور من الكتاب والسنة، لأنها أمور سمعية غيبية لا مدخل فيها للرؤى ولا مدخل فيها للأحلام ولا مدخل فيها للأوهام ولا مدخل فيها للاجتهادات، هذه أمور تعتقدها وتلقى الله سبحانه وتعالى بها، فلا يجوز للمسلم أن يعتقد مثل هذه الأمور، وينبغي أن يعتقد ما دل عليه دليل الكتاب والسنة، وأن يلقى الله عز وجل على بينة من أمره وبصيرة. نسأل الله العظيم أن يلهمنا السداد، والله تعالى. فضيلة الشيخ، الشهر رجب من الأشهر الحرم، فهل ورد في فضله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك عبادات خاصة بهذا الشهر؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلم يثبت لشهر رجب شيء خاص يتميز به عن بقية الشهور إلا كونه من الأشهر الحرم، وهي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: ثلاث سرد وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. قال عليه الصلاة والسلام: ورجب مضر، لأن مضر كانت تعظم هذا الشهر، وكانت من بين العرب خاصة توليه ما لا توليه بقية العرب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رجب مضر. أما تخصيصه بالعبادات وإحداث الصلوات الرجبية والرغائب والاعتقاد في أول جمعة من رجب وغير ذلك من الأذكار، فإنه لم يرد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه. فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه خص أي شهر من الشهور بالفضائل، فإننا نخصه. وأما إذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فالخير كل الخير في اتباعه وحبه عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته حتى يحشر الإنسان في زمرته. فإنه من وافق هديه وسمته ودله ووافقت عباداته وأقواله وأفعاله ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس أن يحشر معه، وأولى الناس بمحبته، وأولى الناس بخير بما يكون من الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وأما إحداث الصلوات والأذكار فكل ذلك من البدع التي لم يثبت فيها شيء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. على المسلم إذا قيل له هذا دعاء لرجب أن يسأل ويقول: من الذي دعا بهذا الدعاء؟ هل دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل دعا به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن دعوا به فعلى العين والرأس، وإن عملوا به فعلى العين والرأس. لا نقدم ولا نؤخر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده المأمور باتباع سنتهم. فإذا وفق العبد لذلك فقد أصاب السنة، وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد الحق والسعادة والقبول من الله تعالى فعليه أن يسأل في كل أمر من أمور عبادته ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمانة ومسؤولية، لأن الله تعالى يقول: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجمع الله في العمل الصالح بين في العمل المقبول بين أمرين: أن يكون صالحا، وأن يكون خالصا لوجه الله جل جلاله. فمن كان عمله على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فإنه على القبول، وما كان على غير ذلك فإنه على بدعة وحدث، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية حول مجالسة الصالحين والاعتناء بمجالس الذكر والخير؟ أثابكم الله. الحب في الله والود في الله من أوثق عرى الإيمان، وإذا أراد الله أن يسعد عبدا من عباده أسكن قلبه حب الخير وحب أهل الخير، وإذا أراد الله أن يتمم نعمته وأن يكمل خيره على العبد رزقه حب العلماء وغشيان حلق الذكر والأنس بها والعمل والعلم بما فيها والدعوة إلى ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليس، سعادة الدنيا وبهجتها وأنسها وسرورها في طاعة الله سبحانه. ومن أعظم ما يعين على الطاعة قرين صالح، فهذا نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أوحى الله إليه وألقى عليه المحبة العظيمة قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي اشتد به أجري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال بعض العلماء إنه سأل الله أن يكون معه أخوه هارون ثم قال: كي نسبحك كثيرا، فدل على أن رفقة الصالحين وأخوة الصالحين تعين على طاعة رب العالمين. ولقد وجبت محبة ربك للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه. وإذا أحب العبد لله ووالى في الله وأدنى وقرب لله وفي الله فقد ذاق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. وإذا عظمت المحبة فأحب لله وفي الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك إذا عظمت المحبة وكان الإنسان يحب في الله فجاءت آثارها من الزيارة والأنس والمباسطة، فخرج من بيته لزيارة أخ له في الله، فإن الله يغفر له ذنبه بممشاه. ففي الحديث الصحيح أن رجلا أحب أخا له في الله فخرج من قريته يزوره فأرسل الله إليه ملكا، عظم الله منه هذه الخطوة في الأخوة الإيمانية، فأرسل الله إليه ملكا على مدرجة الطريق فسأله: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى هذه القرية. قال: وما لك فيها؟ قال: لي فيها أخ. قال: هل لك عليه من نعمة؟ قال: لا، إلا أنه أخي في الله. قال: إني رسول الله إليك، أن الله قد غفر لك بممشاك إليه. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الحب فيه، فليحرص المسلم على حب الصالحين وغشيان حلق الذكر، وأن لا يسكن في قلبه إلا محبة من يحبه الله ويحب الله. فإذا فعل ذلك فإنه يجد حلاوة الإيمان ولذة العبودية للرحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل بكاء أهل الميت على الميت يعذب به الميت في قبره؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا بكى أهل الميت على الميت فلا يخلو ذلك من أحوال. الحالة الأولى أن يكون لذلك بوصية من الميت، فإذا كان بوصية منه فإنه يعذب بذلك البكاء، ويكون من عمله الذي تسبب فيه، ولا يعارض قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن الله أخبر أن من سن وبين أن من سن الحرام ومن دعا إليه فإنه يحمل وزره ووزر من تبعه، ولا يحملن أثقالهم ما أثقالا مع أثقالهم. فمن وصى بذلك أو علم بوقوعه ولم ينه عنه كان كالراضي به، فهذا هاتان الحالتان يعذب من باب السببية. وأما إذا لم يوصي بذلك فاختلف العلماء رحمهم الله، فقال طائفة من العلماء، وهذا الخلاف ينبني على معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعذب، هل هذا العذاب عذاب العقوبة أو عذاب الألم؟ وهناك فرق بين عذاب العقوبة وعذاب الألم. فعذاب العقوبة مرتب على كسب الإنسان، ولا يعاقب الإنسان إلا بوزره ومما فعله. فقالوا إن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه إذا أريد به عذاب العقوبة فهو في الكفار، فالكافر يعذب ببكاء أهله عليه، هذا وجه. وقال بعض العلماء إن المراد به العذاب عذاب النفس والألم، أي أن الله يسمعه بكاء أهله على وجه لا يعلمه إلا الله سبحانه فيتألم بحزنهم، ويصبح هذا عذابا له من جهة الألم حينما يحس بحزنهم وتأذيهم بفراقه. ولكن الذي يظهر والعلم عند الله أنه إذا وصى أو رضي بذلك أو أقرهم على فعل ذلك أنه يعذب على ظاهر الحديث، وهذا من جهة السببية بلا إشكال. وأما بالنسبة لحال كونه لم يعلم بذلك وفعل أهله ذلك فإنه يقوى من خلال نصوص الكتاب والسنة أنه لا يزر ولا يحمل وزر غيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد دفن الميت؟ السنة أن يدعى للميت بالاستغفار والتثبيت بعد دفنه مباشرة، وهذا الموضع موضع خاص ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيه بالدعاء، فقال كما في الحديث الصحيح: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولم يثبت في حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه تكلف الرفع، فالسنة عدم الرفع لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللرفع في المواضع المخصوصة شعار يفتقر إلى نص يدل عليه. وأما الرفع في مطلق الأحوال التي ليست في مواضع التعبد كأن يذكر المسلم حاجة من حوائجه في ليل أو نهار فيرفع كفه إلى الله بالدعاء، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية رفع اليدين في الدعاء، وفي ذلك الأحاديث الصحيحين وغيرهما أنه سن لأمته رفع الدعاء رفع اليدين عند الدعاء، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وكذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. وكذلك ثبت عنه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من دعائه ورفعه ليديه، وفي حديث الطفيل في صحيح مسلم حينما قال: فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم وليديه فاغفر. فالمقصود أن هذه المواضع المطلقة يجوز فيها رفع اليدين ولا بأس بذلك، ولكن مواضع التعبد والتي تحرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم يرفع فيها يقتصر فيها على الوارد، وذلك هو هديه وسنته، والله تعالى أعلم. أتابكم الله فضيلة الشيخ، هل للمرأة المحدة لباس خاص للإحداد؟ المرأة المحدة تتجنب لباس الزينة، فلا تلبس المعصفر ولا الممشق ولا المصبوغ بألوان الزينة لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. وأما تخصيص اللباس الكاتم كلباس السواد في حال الحزن وجعل ذلك شعارا على الحزن فذلك من البدع والمحدثات، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبس السواد في يوم أعز الله فيه جنده وأنجز وعده ونصر عبده، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة وعليه عمامة سوداء. فتخصيص اللباس الأسود في حال الحزن من البدع والمنكرات، وقال بعض العلماء إن هذا من مشابهة أهل الكتاب كانوا يفعلون ذلك، فالواجب على المسلمين أن يتقوا مثل هذه الأمور المحدثة التي لا أصل لها في شريعة الله عز وجل، وعليهم أن يأخذوا بالوارد، وليس هناك لباس مخصوص، إنما عليها أن تتجنب الزينة كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله في كتاب الحداد، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة المحدة أن ترد على الهاتف؟ خطاب المرأة للرجل الأجنبي في حال الحداد بالمعروف لا بأس به، ولكن شدد فيه العلماء لخوف الفتنة، والمرأة في حال الحداد لحق زوجها كالمرأة المعتدة لا تخرج من عدة الطلاق من بيت زوجها لحق الزوج وحق الزوجية، فالمقصود أنهم شددوا في ذلك لخوف الفتنة، المرأة في حال الحداد تبقى في بيت زوجها حتى تتذكر هذا البيت وهذا السقف الذي أظلها وأظله وتتذكر ما بينها وبين زوجها فتسامح وتدعو له وتستغفر وتترحم عليه، فهذه مقاصد في الشريعة قصد منها فقط أن تكون المرأة أقرب إلى الميت والدعاء له والاستغفار والترحم عليه، ولا ينبغي التوسع في ذلك. فإذا كان على الوجه المعروف فإنه لا بأس به، فالمرأة يعزيها قريب من أقربائها ليس بمحرم كابن خالها وابن عمها ويقول لها يا أمة الله اصبري، أو يسلم عليها ويقول لها اصبري واحتسبي، أو تريد أن تفعل شيئا فلا تقول شيئا بالمعروف، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم أكل الطعام عند أهل الميت عند التعزية، وهل هذا من النياحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المنبغي على من عزى أهل الميت أن يأخذ بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تشرع التعزية عند القبر فبعد دفن الميت يعزي أهل الميت، ولا حاجة أن يأتيهم في بيوته، فكونه يعزي في القبر ثم يذهب ويجلس معهم في العزاء ويجلس اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، كل هذا لم يرد. قال جرير رضي الله عنه: كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة، فكان الصحابة يشددون في ذلك. الإسلام دين سماحة ويسر، والعزاء باليسر وليس بالعسر، والتكليف على أهل الميت والمشقة عليهم وتحميلهم ما لا يطيقون، هذا كله لم يرد به كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان عليه هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. فصنع الطعام لأهل الميت في الفاجعة، فإذا مات الميت في الضحى أو أول النهار صنع لهم غداء وأرسل إليهم في بيتهم، فقد أتاهم ما يشغلهم. ثم هذا الغداء لأهل الميت وليس لزيد وعمر، ويجتمع الجيران ويجتمع الأقرباء من كل حدب وصوب، وإذا نظر الرجل وكأنه ينظر إلى عرس أو وليمة، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وإرهاق لأهل الميت وعناء لهم. والله إنه ليدخل المسلم للعزاء فيجد من الإرهاق في أهل الميت بسبب هذه التكاليف ربما أكثر من ميتهم وفجعهم به. هذه أمور كلها ما أنزل الله بها من سلطان ومشقة على الناس. والأدهى والأمر إذا أصبح صنع الطعام والولائم من أهل الميت من أموال اليتامى ومن حقوق الأرامل، فهذا كله مما حرم الله والوعيد فيه أشد. فعلى أولياء الميت أن يتقوا الله عز وجل وأن يأخذوا بالسنة وهديه صلى الله عليه وسلم، وعلى الناس أن يفعلوا السنة. فإذا رأيت الرجل وعزيته في القبر فالحمد لله، وإذا عزيته في المسجد صليت معه العصر أو الظهر وسلمت عليه وقلت يا فلان أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وقلت القول المعروف في التعزية ثم انصرفت فقد أديت حقه. ليس هناك من حاجة أن تتكلف الذهاب إليهم والجلوس في بيتهم وأصبحت عادات مقابلة، وأين فلان حضرنا عزاءه ولم يحضر عزاءنا، وآل فلان حضرنا عندهم ولم يحضروا عندنا، وهذه كلها أمور ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا جئت تعزي آل الميت فإذا ما يقرب من 100 و150 كلهم صفوف، فتجد جيرانه أقاربه لا شك أنهم يستحقون العزاء، ولكن هذا التوسع الفظيع الشنيع الذي حمل الناس ما لم يحتملوه وخرجوا به عن هدي الكتاب والسنة إلى بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. والأعظم من هذا والأدهى والأمر إذا جئت وقلت أيها الناس اتقوا الله، إن هذا لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عابوك وعدوا المنكر الذي تقوله والأمر الذي تأمر به، وكل ذلك ينبغي للمسلم أن يرده، لأن هذا كله من البدع والمحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. العزاء تعزي عند القبر وحسبك ويكفيك، وتعزي في المسجد وحسبك ويكفيك، وإذا رأيته في العمل وعزيته حسبك ويكفيك، ولا داعي إلى تكلف الحضور والسهر، ولقد توسع الناس في ذلك إلى ما هو أعظم من مقصود الشرع. فمقصود الشرع أن يأتي المسلم لأخيه المسلم ويوصيه بالصبر واحتساب الأجر. فإذا جئت إلى العزاء وهذا أمر موجود مشاهد، ولقد اشتكى كثير من أقرب ممن حدث لهم ذلك، قال والله إنهم لا يستمعون في بيتنا عن كره وعدم رضا منا، إما أن يكون هناك من الأقرباء كالوالد أو الوالدة من يرضى لهم بهذا الفعل، فلا يستطيع أحد أن ينصح أو يمنعهم من ذلك ويقول والد لا أستطيع، فيملؤون البيت ويجلسون للقصص والأخبار ويحلف لي من أثق به أنه بلغ بهم أنهم يضحكون بملء أفواههم في داخل بيت الميت، وهذا كله يدل على الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية، والجرأة على حدود الله إلى درجة أصبحوا فقدت فيها مشاعرهم وأحاسيسهم. بل أعجب من هذا أن يقولوا نريد أن نخفف عن أهل الميت. سبحان الله، مقصود الشرع أن يحزن أهل الميت فيدعون للميت ويستغفرون ويترحمون، ويأتي هذا لكي ينسي الوالد ولده وينسي المولود والده، ولكي يحول بينه وبين الدعاء للميت بالقصص والأضحوكات والفكاهات. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله أن نكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فعلى المسلم أن يتق الله، وعلى أولياء الأمور من الآباء والأمهات أن يعينوا من يأمر بالحق. فإذا جاءك ابنك وقال لك يا أبت اتق الله، هذا ليس من السنة، قل سمعت وأطعت، جزاك الله خيرا، ولا تتهمه بشيء، هو منه براء. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، هذا هو اليسر، وهذه هي الرحمة التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ما بعثه بالعنت والحرج والمحدثات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فعلى المسلم أن يتق الله، وينبغي عليه أن يأخذ الأمور بالحزم، فإذا كان ولا بد أن يفتح غرفة يجلس فيها، إذا كان يشق على الناس أن يذهبوا لقرابة الميت وجلس الأقارب الخاصة بجوار المصاب ودخل المعزون وعزوا وانصرفوا، فذلك هو الذي يجزي وذلك هو المطلوب، ولا داعي للجلوس ولا داعي لصنع الطعام. أما إذا كان هناك ضيوف من أقرباء الميت جاءوا من مكان بعيد وصنع لهم طعام، فالذي أراه أن لا يصنع في بيت الميت، وإنما يصنع من إذا أراد جارهم أن يكرمهم أو قريبهم يصنعوا في مكان آخر. أما أن يصبح بيت الميت أشبه بأماكن ولائم، وهذا داخل وهذا خارج، هذا فيه إرهاق وعناء، فمن هذا من الحدث، وهذا تعظيم للعزاء وتشهير للعزاء ومبالغة في العزاء، وكل ذلك على خلاف السنن وهو من الحدث. ولذلك تذرع الناس بحكم العزائم والولائم لإكرام الضيف إلى ما يريدونه من تقاليدهم وعرافهم. الواجب على طلاب العلم أن يحذروا من الفتوى في مثل هذا، فلا ينبغي جعل بيت الميت شهرة وجعل العزاء شهرة، بل ينبغي قصد جميع الأسباب وإحياء السنة بأن العزاء يكون دون كلفة ودون عناء، يأتي الناس ويدخلون ويعزون ثم ينصرفوا راشدين، فذلك هو الذي يكون به الإجزاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة جاءت الحج ودخلت المستشفى ولم تستطع الحج وماتت في هذا المرض ولم تحج، فهل على ابنتها الحج عنها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا أحرمت المرأة بالحج ودخلت في نسك الحج ثم ماتت، فللعلماء فيها وجهان، فمن أهل العلم من قال سقط الفرض عنها لأنها أدت ما فرض الله عليها وحيل بينها وبين ذلك بعذر شرعي، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء الحج عن الميت الذي وقصته دابته، وهذا القول هو أقوى الأقوال من حيث الدليل. وقال الذين يقولون بالقضاء، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فقد اختلف العلماء إذا مات الميت في حال نسكه أو أدائه من نسك الحج والعمرة، فمنهم من قال بسقوط الفرض عنه كما ذكرنا، استدلوا بحديث الرجل الذي وقصته دابته حيث لم يؤمر ذووه بالإتمام، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإتمام الحج ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن حكم المسألة، والأصل وجوب الحج، فإذا كان قد سكت عليه الصلاة والسلام احتمل أن الذمة مشغولة واحتمل عدم شغلها، فنبقى على الأصل الموجب لإبراء الذمة. وكلا القولين له وجهه، وإن كان القول بالإسقاط أقوى وأولى، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهل من كلمة توجيهية نحو الثبات على الطاعة والخير وجزاكم الله خيرا؟ الثبات على الهداية والاستقامة على طاعة الله عز وجل نعمة هي أعظم نعمة ينعم الله بها على عبده المؤمن. فمن ثبت الله قلبه وقوم لسانه ورزقه القول السديد وسلم جوارحه وأركانه فامتن عليه بالعمل الصالح الرشيد فذلك ولي الله المؤمن الذي تولى الله فتولاه الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا أحب الله عبدا من عباده حبب إلى قلبه الخير وألهمه فعل الطاعات والمسارعة في الباقيات الصالحات لا يكل ولا يسعب ولا يفتر ولا يتعب فهو منهوم لا يشبع. كلما قضى طاعة شمر عن ساعد الجد إلى غيرها محبا لله والله يحبه راضيا عن الله والله راض عنه حتى يأتيه الموت وهو على طاعة الله ومرضات الله. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة: اتقوا الله حق تقاته أي استكثروا من الخير والطاعة، لعلمه سبحانه أن الطاعة تدعو إلى أختها. فقوله بعد ذلك: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أنكم إذا استكثرتم من الطاعة والخير فأتاكم الموت فجأة أتاكم على طاعة وخير وسلامة. وبناء على ذلك فإن المؤمن يتمنى ثبات قدمه على طاعة الله ومرضاة الله. ومن أعظم ما يثبت الله به القلوب الدعاء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء والمسألة، فتسأل الله دائما أن يهديك. وشرع الله لعباده المؤمنين أن يقولوا: اهدنا الصراط المستقيم. فأول ما يثبت الله به القلب على الطاعة والبر والخير كثرة الدعاء. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني وارحمني وعافني واجبرني. فيسأل الله أن يهديه وأن يزيده هداية وصلاحا وبرا. وأما السبب الثاني مما يعين على الطاعة والخير والبر فكثرة تلاوة القرآن، لأن الله جعل القرآن هاديا للتي هي أقوم. ولقد تكفل الله لمن قرأ القرآن فبكى لوعده ووعيده واشتاق لرحمته وخاف من وعده، بكى لوعده ووعيده رجف قلبه من خوفه ومن تخويفه وتهديده. تكفل الله له أن يسعد فلا يشقى أبدا وأن يعز فلا يذل أبدا. تكفل الله لأهل القرآن بالثبات على الطاعة والإيمان. ولذلك تجد من يكثر من تلاوة القرآن فيكثر قيام الليل بالقرآن وسماع القرآن والتأثر بالقرآن والخشوع عند تلاوة القرآن وسماعه، تجده أشرح الناس صدرا فأكثرهم طمأنينة في قلبه وصلاحا في قوله وعمله. إن القرآن أعظم نعمة أنعم الله بها على نبيه صلوات الله وسلامه عليه في وحيه هذا الكتاب الذي جعله الله نورا وبركة ورحمة وخيرا. فالناس لا يمكن أن تستقيم أمورهم إلا بكتاب الله عز وجل. فمن أراد أن يثبت الله قلبه على الطاعة والخير فليجعل القرآن إماما له، ثم إذا كان إماما له يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه. أما الأمر الثالث مما يثبت الله به القلوب على الطاعة فقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه صلوات الله وسلامه عليه. فإن من أحب قوما تأثر بهم وتشبه بهم وتخلق بأخلاقهم، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المحبة المبنية على المتابعة المجردة، فإن الله يحشره في زمرته صلوات الله وسلامه عليه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة قراءة سيرته يثبت الله بها القلب على الخير. ولذلك أخبر الله في كتابه المبين أن قصص الأنبياء تثبت القلوب، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله يثبت القلوب على الخير بسيرة الأنبياء والأخيار والصلحاء، فكيف إذا كانت سيرة إمامهم وخيرهم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما يثبت الله به القلوب على الهداية والطاعة والبر البعد عن المظالم وأذية الناس، فإن أذية الناس سواء كانت باللسان من الغيبة والنميمة والهمز واللمز ونحو ذلك من قبائح اللسان وذنوبه، فإن الكلمة من معصية الله قد تكون في حرمة ولي من أولياء الله يقولها الإنسان في حق مسلم هو من أولياء الله فيؤذنه الله بحرب، فلربما يزل القدم أو تزل القدم بعد ثبوتها بأذية ولي من أولياء الله المؤمنين أو الكلام فيها أو لمزه أو سبه أو شتمه، فهذه المظالم هي التي يصرف الله بها القلوب عن الخير. ولذلك ذكر الله عز وجل أن قطيعة الرحم تطمس بها القلوب والعياذ بالله ويختم بها على الأسماع وعلى الأبصار فلا تبصر الحق ولا ترتضيه، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك مما يثبت الله به القلوب حب العلماء وغشيان حلق الذكر، فهم القوم لا يشقى بهم جليس، ومن كان من أهل الرياض النضرة والمجالس الخضرة العطرة مجالس الذكر التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى ويثنى عليه بالذي هو أهله ويذكر فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فإن الرحمة تغشاه وتتنزل عليه السكينة، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، وقل أن تجد رجلا محافظا على مجالس الذكر إلا وجدته أثبت الناس قلبا على الخير. ومما يثبت الله به القلوب على الطاعة والبر قصر الأمل في الدنيا وكثرة ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا، فمن ظن أن الموت أقرب إليه من شراك نعله خاف من الله واتقاه وسعى إلى الآخرة سعيا حديثا، فثبت الله قوله وعمله على طاعته ومرضاته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، نسألك اللهم أن تثبتنا على الطاعات والباقيات الصالحات وأن تختم لنا بالخير عند الوفاة والممات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، وعندما كبرت وفي حالة الجلوس سلم الإمام قبل أن أجلس، فماذا أفعل؟ هل أكمل الصلاة أم أقطعها؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فمن كبر وانتهى من تكبيره وانحنى من أجل أن يجلس جلسة التشهد ويتشهد مع الإمام، فإن انتهى من التكبير ورأي أكبر فقد أدرك، ولذلك لو أدرك الإمام راكعا ثم كبر وانتهى من رأي أكبر قبل أن يبتدئ الإمام بالسين من سمع الله فإنه قد أدرك الركوع وينحني ولو رفع الإمام رأسه، لأنه قد أدرك بتكبيره ودخوله من عقد وأدرك من صلاته. وأما إذا كان قد سلم الإمام أثناء تكبيره أو قبل تمام التكبير فإنه حينئذ تنعقد صلاته منفردا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: كثيرا ما أجد بعد الانتهاء من صلاتي نجاسة في الملابس الداخلية، فهل أعيد الصلاة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان هذه النجاسة لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون خارجا خرج من أحد السبيلين من بول أو غائط أو مذين أو ودين أو نحو ذلك، فإن كان خروجها طرية كانت طرية وغلب على ظنك أن خروجها وقع بعد انتهاء الصلاة فصلاتك صحيحة، والقاعدة تقول ينسب لأقرب حادث، فإذا نسبنا إلى أقرب حادث فإن الصلاة تكون صحيحة، وبناء على ذلك حينما أتممت ركوعها وسجودها وطهارتها فأنت على يقين من أنك قد صليت وأنت متطهر وشككت في سبق هذا الحدث والخارج، لأن قطرة البول إذا خرجت بعد الوضوء نقضت الوضوء، فالناقض يستوي فيه القليل والكثير، فليس هناك فرق في يسير النجاسة أو كثيرها الذي يخرج بعد الوضوء سواء من القبل أو الدبر، فلو قطرة يسيرة خرجت من القبل أو الدبر فقد نقضت. وبناء على ذلك إذا كانت طرية بحيث يغلب على ظنك أنها وقعت بعد الصلاة فصلاتك صحيحة والثوب نجس تغسل موضع النجاسة. وأما إذا كانت يابسة بحيث غلب على ظنك أنها قد وقعت أثناء الصلاة أو قبل الصلاة فإنك تعيد الصلاة ويلزمك أن تقضي ذلك الذي فعلته من الصلاة المفروضة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، من فاتته السنة القبلية في صلاة الظهر كيف يقضيها؟ هل يقضيها بعد صلاة الظهر ثم يأتي بالبعدية أم كيف ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. يشرع لمن فاتته السنة القبلية أن يصلي بعد صلاة الظهر قضاءها، كمن دخل المسجد والصلاة قد أقيمت أو دخل المسجد عند الإقامة، فإنه بعد سلام الإمام وذكره للأذكار يصلي القبلية ثم البعدية مراعاة للترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر بعد أن طلعت عليه الشمس، فدل على مشروعية القضاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر بعد العصر وقال هما ركعة الظهر أي الراتبة، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل الذي يسلم على الناس وهو لا يعرفهم يعتبر جاهلا أم لا؟ الذي يسلم على الناس وهو لا يعرفهم هذا من الإيمان، هذا من الإيمان الذي أضعه كثير من الناس، أن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، لأنه ذكر أن من الإيمان المحبة، ومما يحقق المحبة قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام يكون على من عرف الإنسان ومن لم يعرف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: كنا نصلي الظهر في مسجد، فلما رفع الإمام من السجود للتشهد الأول سمعه من خلفه فقط، وأما بقية المسجد فبقوا ساجدين، فلما كبر للركعة الثالثة قام من في المسجد وسبحوا ظنا منهم أنه لم يجلس للتشهد، وبعد السلام كلم الإمام فقال إنه لم يسهو، وكذلك قال من خلفه مباشرة، فماذا علينا نحن الذين لم نسمع تكبيرة الجلوس للتشهد ولم نتشهد؟ بالنسبة لهذا السؤال يشتمل على فوات جلسة التشهد بسبب العذر، وفوات جلسة التشهد بسبب العذر إذا كان المصلي في جماعة إما أن يكون عذرا خاصا أو عذرا به أو عذرا عاما به وبالجماعة، فهذا من العذر العام، وذلك أن يكبر الإمام مرتفعا للتشهد بجلسة التشهد فلا يسمعه من وراءه فيتشهد ثم يكبر للركعة الثالثة فيسمعوه، وحينئذ قد دخل الإمام في الركن، فلو تنبه المأموم إلى أنه لم ينتبه لجلوس الإمام وتشهد عجالة وأدرك الإمام في قيامه في الركعة الثالثة فصلاته صحيحة، ولو قام مباشرة ووقف وقرأ مع الإمام قراءته في الركن البعدي فصلاته صحيحة، أي الفعلين صحيح؟ فالتشهد الأول والجلوس له واجب من واجبات الصلاة، يسقط بالنسيان والسهو ويسقط بفوات التدارك، وهذه الحالة من فوات التدارك فيسقط عنه لمكان لزوم المتابعة ويحمل الإمام عنه. ومن هنا أخذ العلماء من حديث أبي هريرة في سنن أحمد في مسند أحمد وسنن أبي داود من قوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن، والضامن مأخوذ من ضمن الشيء إذا تحمل، فهو يتحمل عن المأموم سهوة وخطأ إذا كان في الواجبات، مثلا لو أن الإمام قال سمع الله لمن حمده فلم يسمعه ورفع الإمام رأسه ثم قال الله أكبر فانتبه المأموم يقوم مباشرة ويدرك الركن، لأنه لا يجوز ترك الركن. فهناك فرق بين أمرين، بين الركن وبين الواجب، ففي التشهد الأول واجب فلك أن تقوم مباشرة، لأنه يسقط كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ترك التشهد الأول حينما انتصب قائما، حديث المغيرة وغيره رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مالك بن محينة في الصحيح، فترك عليه الصلاة والسلام التشهد الأول وهو من الواجبات. ولكن لو أن الإمام ركع وركعت معه ورفع رأسه من الركوع فلم تنتبه إلا والإمام وهو يخر ساجدا ترفع رأسك، لأن الرفع من الركوع ركن ولا تتركه، ولو تركت هذا الركن فإنه يلزمك أن تقضي الركعة تامة. وبناء على ذلك يفرق بين ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه من الركن والواجبات. فإذا كان الإمام قد ارتفع إلى الركعة الثالثة فيسقط عنك التشهد الأول كما أسقطه عليه الصلاة والسلام لمكان العذر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا مات قريب لهم غير أثاث المنزل، فهل هذا يعتبر من الساخطين على قضاء الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الحالة تقع على صورتين: أن نرى الناس يغيرون أثاث منازلهم بعد موت ميتهم، في بعض الأحوال يكون السبب في ذلك أن الميت يتشاءم أهله والعياذ بالله بعد موته بأثاثه، فيبيعون هذا الأثاث من باب التشاؤم. وبعض الناس يفعل ذلك عادة في كل مصيبة تقع في البيت، فإذا وقعت في البيت أي مصيبة قام على البيت فغسله، أو قام على المنزل فغير أثاثه، فهذا لا شك أنه من التطير والتشاؤم الذي حرمه الله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يفعله. والصورة الثانية أن يكون ذلك لموجب شرعي، فإن الأثاث قد يكون مستحقا كأن يكون ميراثا للشخص فيباع الأثاث القديم لأنه من تركة الميت ويستبدل بغيره، خاصة إذا كان الأثاث غاليا فقاموا ببيعه لمصلحة الورثة واستبداله بما هو أدنى. فينبغي التخصيص المسألة، فما كان منه عن عقيدة وكان منه عن قصد وعن تشاؤم فهو محرم، وما كان منه لموجب شرعي من صرف الحقوق ومعرفة حق الورثة وصرف هذه الأموال في التركة فلا بأس به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم السفر من بلد إلى بلد لحضور تشييع جنازة لأحد الأقارب أو القيام بتعزية أهل الميت؟ تكلف السفر لا أصل له، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل إلا لثلاث مساجد، والحديث ثابت وصحيح، لكن العلماء يقولون إنه سفر البقعة، لا يحل أن يسافر لبقعة يعتقد الفضل فيها إلا لثلاثة مساجد. فإذا كان سفر الإنسان من أجل موت والده أو والدته أو قريب عظيم الحق عليه فلا بأس أن يسافر وأن يشهد جنازة والده وجنازة والدته، لأن هذا مستحق للبر ولا بأس بذلك. أما أن يسافر لأصدقائه ويتكلف السفر، فالتعزية بالاتصال وبالكتابة وبالمراسلة كافية في مثل هذا، ولا حاجة إلى تكلف السفر في مثله، والله تعالى بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: نرى بعض الناس عند الفراغ من الدفن يأتي ويحثو على قبر الميت التراب، فهل هذا فعل صحيح؟ الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث أثناء الدفن، أما بعد الفراغ من الدفن فليس هناك دليل يدل على مشروعيته. وكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول: ولا شك أن قوله من القوة بمكان أنه إذا اعتاد ذلك وأصبح كلما قدر الميت جاء وحثى عليه فإنه بدعة وحدث، ولذلك يحث التراب على القبر أثناء دفنه من باب الدفن وليس لمقصود الحثو نفسه، لأن الحثو نفسه حركة إما أن يراد بها الدفن وإما أن يراد بها غير الدفن، فالدفن مشروع وغيره لا أصل له، فالحثو على القبور ليس له أصل وليس له دليل، ولذلك يقتصر في الحثو على ما هو مسنون من الحثو أثناء الدفن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل السفر الضروري يقع التتابع في صيام شهري الكفارة؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيمن لزمته كفارة الصيام الشهرين المتتابعين وقطع تتابعه العذر، فهل يؤثر ذلك أو لا يؤثر؟ ولهذه المسألة صور، منها أن يقطع عذر المرض أو يقطع يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، فمن صام الشهرين المتتابعين من أول شعبان فإنه سيقطعه رمضان، فإذا انتهى من رمضان وأراد أن يصوم فهل يصوم يوم العيد أم يتركه للنهي؟ وهذا عذر شرعي. ومن أمثلة العذر غير الشرعي المرض، فالعذر الشرعي كيوم العيد والحيض بالنسبة للمرأة والنفاس بالنسبة للمرأة كلها أعذار شرعية. والصحيح أنه إذا كان هناك عذر شرعي فإنه يعتبر موجبا للقطع، وهو العذر الغالب أو العذر الشرعي كالحائض والنفساء. وأما العذر الذي يتعاطى المكلف سببه كالسفر ونحوه فإن الأشبه أنه يقطع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: امرأة حجت العام الماضي ولكن عند السعي بين الصفا والمروة وفي أول شوط لم تصعد على ظهر الجبل بل صعدت فقط حوالي مترين على الجبل من بداية الارتفاع، فهل السعي يكون صحيحا؟ وإذا لم يكن صحيح فهل عليها فدية أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. السعي بين الصفا والمروة العبرة فيه بالبينية ما بين الجبلين، فمن استغرق المسافة التي بين الجبلين تم سعيه، ولذلك يرقى طرف الصفا وطرف المروة تحصيلا للواجب. لكن في زماننا اقتطع جزء من الصفا والمروة في المسعى من الجبل نفسه، فمن أخذ هذا القدر في حدود المتر أو المترين فلا شك أنه قد سعى بين الصفا والمروة، فليس من شرط صحة السعي بين الصفا والمروة أن يبقى إلى أعلى الصفا وأعلى المروة. هذا كمان لأن الله تعالى نص على التطوف بين الصفا والمروة، فإذا سعى بينهما وحقق القدر البينية أي المسافة التي بين الجبلين هذا هو القدر الواجب اللازم. ومن هنا قال العلماء في القديم: يرقى طرف الصفا وطرف المروة، فإن رقى طرف الصفا والمروة تحقق أنه قد سعى واستغرق المسافة كاملة، كما يمسك جزء الليل في الصيام ويمسك في السحر قبل دخول الفجر على الدخول تحققا من كمال البينية الزمانية. وعلى هذا فإن الموجود الآن إذا رقى إلى طرف الصفا فإنه يتم سعيه ويكون كاملا، وسعيها على هذا الوجه لا شك في صحته واعتباره إذا رقت مترا أو مترين من جبل الصفا، بل إنها لو أخذت شبرا واحدا وتحقق جرم الإنسان فوقه فإن سعيه تام وصحيح، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم دخول الأطفال الأجانب الذين لم يبلغوا على النساء؟ الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء لا بأس بدخوله على النساء، وأما إذا كان طفلا حصيفا لبيبا وتظهر منه الأمور المريبة كالنظرات المريبة أو فيه فتنة لدخوله على النساء أو يتحدث بأمور تغري النساء فإنه يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل وكان يظنه من غير أولي الإربة يقول: لئن فتح الله الطائف غدا لأدلنك على ابنة غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل هذا عليكم بعد اليوم، فحرم دخوله لأنه كان يظنه من غير أولي الإربة. فأحل الله عز وجل للأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، فقيد الحل بأنهم من النوع الذي لا يطلع على عورات النساء، والذين لم يظهروا على عورات النساء أي أننا إذا نظرناهم حال جلوسهم مع النساء لا نجد منهم النظرات المريبة ولا نجد منهم الحركات المريبة، فإذا كانوا على غفلتهم وعلى سديتهم بعيدا عن الأمور المريبة حل دخولهم وإلا فلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل على المرأة الحادة الخروج من شقتها في العمارة الواحدة والذهاب إلى شقة أبنائها في نفس العمارة؟ وجزاكم الله خيرا. الأصل في المرأة في الحداد أن تلزم بيت الميت، وهذا نصت عليه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله عز وجل المرأة التي توفي عنها زوجها أن تتربص 14 أشهر، وقال عليه الصلاة والسلام لفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها: امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله. فالواجب على المرأة في الحداد أن تلزم بيت الزوجية، وهذا من حكمة الله عز وجل، وفيه تذكر لحقوق الزوج وقيام بتلك الحقوق، ولذلك لا تخرج من بيت زوجها إلا لضرورة. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تخرج من ضرورة، وذلك حينما أذن لها أن تخرج لجد النخل للأيتام الذين خلفهم زوجها، فدل على أنه يجوز للمرأة أن تخرج في حال الحداد لأمور ضرورية، كأن يحتاج لعلاجها الضروري الذي يخشى عليها في نفسها وجسدها فتخرج للعلاج إذا لم يتيسر علاجها في بيتها. كذلك أيضا تخرج لطلب المعيشة إذا لم يكن لها كسب ولم يكن لها رزق، أو عندها أطفال تقوم عليهم وتسعى عليهم، فيجوز لها أن تخرج للكسب بقدر الحاجة والضرورة، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجب على المرأة في وقت الحداد خلع الحلي من الذهب، وهل يجوز لها وضع الحناء ونحوه وقت الإحداد، وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للمرأة أن تتجمل في الحداد، وبناء على ذلك تتقي الزينة، ومن ذلك لبسها لجميل الثياب. جاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن المعصفر والممشق ونحو ذلك من الثياب التي فيها زينة وفيها جمال وتشوق، ومن هنا نص العلماء على تحريم هذا النوع على النساء. وكذلك أيضا تتجنب الزينة في الجسد من وضع المساحيق ونحوها، ولذلك لما اشتكت المرأة لابنتها أن تكحلها نهاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما هي 14 أشهر، وقد كانت إحداكن تمكث سنة كاملة وتفتض ببعرة. فدل على سماحة الإسلام، وأن هذا الامتناع من هذه الزينة المعينة إنما هو محدود بهذه المدة اليسيرة وهي 14، تحفظ بها المرأة حق بعلها وتترك فيها زينتها وجمالها حتى يكون ذلك أدعى لترحمها لزوجها، وكذلك مسامحته فيما يكون من تقصيره في حقها ونحو ذلك من الأمور التي هي من مقاصد الشريعة في الحداد، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا كنت في صلاة النافلة ثم حضرت الجنازة، فهل أقطع النافلة للصلاة على الجنازة أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ إذا شرع المسلم في النافلة فللعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء: تصير بالشروع واجبة يجب إتمامها، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وبناء على هذا القول لا يجوز له أن يقطع لصلاة الجنازة. وقال بعض العلماء: إنه إذا حضرت الجنازة وقد كبر لراتبة أو كبر لنافلة فقد تعارضت فضيلتان، فضيلة يمكن تداركها وهو قضاء الراتبة، وفضيلة لا يمكن تداركها وهي الصلاة على الجنازة. قالوا: فيسلم ثم يدخل في صلاة الجنازة ويدعو للميت، ثم بعد ذلك يصلي النافلة، ولكلا القولين وجهه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل، المشي أمام الجنازة أم خلفها؟ المشي الجنائز أمامها، وكذلك يسرع المشي خلفها، وكل ذلك محفوظ عن السلف الصالح رحمهم الله. وجاءت بعض النصوص تمنع من المشي خلفها، ولذلك قال بعض العلماء: السنة المشي أمام الجنائز، ولكن الذي عليه العمل جواز المشي من أمامها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها. وتحريم المشي أمام الجنازة أو خلفها قول مرجوح، وبعض وبعض العلماء يقول بسجوده لعدم ورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي أمام الجنازة أو خلفها، فالأمر في ذلك واسع، إن تيسر له أن يمشي أمامها فهذا استحبه بعض العلماء وقال إنه أفضل أن يكون أمام الجنازة. وفيه أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من السنة والهدي أن يمشي أمام الجنازة، لكن أن يقال بوجوب وحرمة المشي خلف الجنازة أو العكس فليس هناك دليل صريح على تحريم المشي أمام الجنازة ولا على تحريم المشي خلف الجنازة، والأمر واصل، ولكن الأفضل والأكمل أن يمشي أمامها، وحملها وتكلف الحمل لا شك أنه أعظم أجرا لوجود المشقة فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر نصبك، فدل على فضيلة حملها، وإذا شاء حملها من أمام أو حملها من خلف فكل ذلك واسع وجائز، والله تعالى بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ سائل يقول ما حكم تغطية القبر عند الدفن؟ تغطية القبر عند الدفن فيه أحوال، الحالة الأولى أن يكون لسبب مشروع، مثل أن يكون قبر الميت في شدة الحر ويكون من يريد دفنه يراد إظلاله بوضع غطاء الجنازة أو نحية حتى يستظل من الشمس، هذا لا بأس به من باب اتقاء الشمس. والحالة الثانية أن يكون المقبور الميت امرأة، أن يكون المقبور امرأة وقصد من ذلك سترها حتى لا ترى، هذا خفف فيه بعض العلماء رحمهم الله من باب الستر، ولذلك قالوا إذا حملت المرأة فإنه يوضع على نعشها مثل القفص ونحيها حتى لا يبدو جرم المرأة، وهذا أصل أن المرأة يراد سترها، ومن هنا شدد بعض العلماء في لبس المرأة لللباس المفصل، واللباس المفصل هو الذي يفصل اليد على حدة أو ما يسمى في زماننا بالكبوت ونحوه، قالوا لأنه يحدد جرم المرأة، والمنبغي أن يكون جرم المرأة خفيا، فإذا حملت وضع الشيء الذي لا تتميز به خلقتها، فلا من حيث طولها ولا قصرها ولا نحفها ولا ملئها ونحو ذلك، فقالوا هذا أبلغ في الستر ويقصد منه الستر، لا قصد العبادة في نفسه وإنما تحقيق لمقصود الشرع، وحفظ عن بعض أمهات المؤمنين شيء من ذلك. وأما بالنسبة لستر القبر عن اعتقاد أو نحو ذلك أو تضريره بالوشاح الذي فيه الآيات من باب الاعتقاد فهذا بدعة وحدث وليس من السنن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل وكل في توزيع الزكاة على الفقراء فوكل غيره لذلك، فهل هذا يصح؟ إذا وكل الوكيل فهل له أن يوكل فيما وكل فيه؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان الأمر الذي وكل فيه الوكيل لا يمكنه أن يقوم فيه بنفسه، وفهم من توكيل الغير أن يوكل غيره، مثل أن يقول له وكلتك أن تقوم على عمارتي بتنظيفها، فإننا نعلم أن معناه وكلتك أن تستأجر الغير لتنظيفها، فيكون الأجير وكيلا عن الأصيل فيصح حينئذ توكيله للغير. وأما إذا كان الفعل مما يمكن للوكيل أن يقوم به وقصد الوكيل بعينه فلا يصح أن يوكل غيره، وإذا وكل الأجنبي فإنه لا يصح ذلك الفعل من الأجنبي في العبادات مثل الزكاة، فمن وكل غيره أن يزكي عنه فقد نوى أن يخرج عنه الزكاة، ونوى الذي يخرج عنه الزكاة زيد من الناس، فإذا أخرج عنه عمرو لم تجزئ تلك الزكاة وهي صدقة من الصدقات، لأنه وكل الأول ولم يوكل الثاني، والزكاة عبادة لا تقع إلا بالتوكيل المعين، ولذلك لا يصح إيقاعها من الغير، كما لو وكل شخصا أن يحج عنه فجاء الغير وحج عنه فإنه لا تقع عن فرضه وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله، لأن العبادة لا تدخل فيها البدلية إلا بالنية، فهذه يعني الوكالة الأولى بدلية لشخص معين، فإن أقام غيره مقامه فإن الأصيل لم يقم فكان كحج الأجنبي دون إذن من الأصيل، وكذلك كزكاة الأجنبي عنه. وقد اتفق العلماء على أن الشخص لو علم أن على والده زكاة 10,000 ريال